لأن لا يشترط رضا. والقول الثاني أنه لا يبرأ إذا رد الإبراء، لأن الناس قد تلحقهم منه من أحد عليهم ولا يريدون ذلك. نعم. قلنا إذا أتت بما يتبين فيه خمس سنة. نعم. فمتى إذا أتت بما 90 يوم؟ 90 يوم أو؟ لا. العبرة بخلق إنسان، ننظر للجنين الذي سقط هل تبين في خلق إنسان، يعني رأسه، يداه، رجلاه، لأن المدة قد يخطئون فيها. أحياناً تظن المرأة أنها حامل وليست حاملة فيخطئون في المدة، والغالب أنه إذا مضى للحمل 90 يوماً يتبين فيه خلق إنسان. فريد، نعم، هذه تأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد. سليم، الله عنك شيخ، إذا كان الإنسان مريض هو مسلم وأنا مسلم وأعلم أن زيارة اللي ما تصرف ما إيش؟ أنا ما يستصرف زيارة هنا، ما تصرف. هذه من الفوائد وتأتي إن شاء الله تعالى. ولد المكاتب هل يدخل في حق الكتابة؟ ولد المكاتب، هل ولد المكاتب حر ولا عبد؟ هل ولد المكاتب حر او عبد؟ لا، مو عبد، لان الوالد يتبع الام. قد يتزوج المكاتب حره فيكون اولاده احرارا، وقد يتزوج امه فيكون اولاده ارقاء، لكن لا لسيده بل لمالك الام. نعم، ربما تكون الأمة لسيد المكاتب، فالكتابة لا تلحق الأولاد. أفهمت؟ ما فهمت؟ هذا رجل مكاتب، أنت تعرف المكاتب الآن؟ طيب، تزوج امرأة حرة، ماذا يكون أولاده؟ أحرار، مع أنه عبده. تزوج أمة، ماذا يكون أولاده؟ نعم، أرقى. لمن؟ لسيد الأم. طيب، ما لهم دخل في الأب اللي هو المكاتب. لكن قد تقول إذا كانت الأمة التي تزوجها المكاتب إذا كانت أمة لسيده فهل تلحق الكتابة أولاده أو لا؟ فالجواب لا. نعم، النصيحة مرتبطة بأن يستنصحك. إيش؟ النصيحة مرتبطة بأن يستنصحك المسلم. سيأتي في واحد، ما أخذنا فوائد. نعم، صلى الله عليه وسلم. إذا حملت من سيدها ثم ضربها أو عمل على أن يجهدها على إيش؟ أن تسقط الجنين. نعم، لا يتبين فيه خلق إنسان. نعم، فرارا من ذلك. إيه، ماذا تقولون؟ عامل بلا قصد تام. هل نقول إن هذا سبب متى وجد ثبت الحكم، ومتى عدم ولو بفعل فاعل فإنه لا يثبت الحكم؟ نعم، أو نقول إن هذا تحيل على إسقاط شيء واجب، على إسقاط حق المرأة التي هي الأمة؟ والله محل، أنا ما أقول الثاني ولا الأول، محل تردد وتأمل إن شاء الله. نعم، عوقب بحرمان. هذا ما تعجل شيء قبل أوان، لأن لا، ما لا تزال رقيقة الأمة. المقصد حتى لا تكون مولد. نعم، هذا مقصد. لكن هل نقول إن هذا حكم معلق على سبب متى وجد فإنه يثبت الحكم، وما تعود ولو بفعل الفاعل فإنه يسقط الحكم؟ هذا محل نظر وتأمل. نعم، شيخ بارك الله فيك. والله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ومنهم تقصدوا إليه من الله يحب المقصدين ولم يخرجوكم من دياركم. أضف هذه أيضا في الآية. نعم، كيف تكون المعاملة؟ إيش؟ كيف تكون المعاملة والسلام عليكم؟